إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثالث من دروس الآداب الشرعية من كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وينهى عن اشتمال الصماء وهي على غير ثوب يرفع ذلك من جهة واحدة ويسدل الأخرى، وذلك إذا لم يكن تحت اشتمالك ثوب واختلف فيه على ثوب. تكلم المصنف رحمه الله عن هيئة مكروهة في اللباس، ألا وهي اشتمال الصماء، وقد جاء النهي عنها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان في صحيحيهما عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء. وقد اختلف العلماء في تفسير اشتمال الصماء على قولين، فأهل اللغة ذكروا له تفسيرا، وأهل الفقه ذكروا له تفسيرا آخر. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وأما اشتمال الصماء بالمد، فقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده، لا يرفع منه جانبا، فلا يبقى ما يخرج منه يده، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة. قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه سد المنافذ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. قال أبو عبيد: وأما الفقهاء فيقولون هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد من كبيه. قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك، فيعسر عليه أو يتعذر فيلحقه الضرر. وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة، وإلا فيكره. إذن العلة في، انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. إذن العلة في المنع عند أهل اللغة أن يكون المرء كالمكتوف، فإذا حصل له شيء لم يقدر على دفعه بيده، وهكذا إذا سقط. والعلة عند أهل الفقه هي التعري. وقوله رحمه الله: واختلف فيه على ثوب، أي واختلف في حكم الاشتمال المذكور أي على ثوب أي إزار مثلا، على قولين لمالك بالمنع، قول بالمنع اتباعا لظاهر الحديث، وقول بالإباحة لانتفاء العلة المذكورة وهي كشف العورة. ثم قال رحمه الله: ويؤمر بستر العورة. ستر العورة من الأهمية بمكان في ديننا، فقد لازم الله تعالى بينها وبين التقوى، فقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ونهى الله تبارك وتعالى عن كشف العورات وسمى ذلك فتنة. قال عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بسترها ولو كان المسلم خاليا، فقد ثبت في سنن أبي داود وغيره عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وهذه السلسلة هي سلسلة حسنة السند عند المحققين من أهل العلم، هذه السلسلة سلسلة بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، وكذلك سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نظر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا، قال: الله أحق أن يستحيا من الناس. وثبت أيضا عند أبي داود في السنن عن يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، البراز أي الفضاء، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير أو ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. إذن هذا الحديث دليل على خطأ من يسمي نفسه عبد الستار، فإنه لا يوجد اسم من أسماء الله عز وجل الستار، إنما هو الستير أو الستير، وعليه يكون الاسم عبد الستير أو عبد الستير. لكن ما هي حدود عورة الرجل؟ اتفق العلماء على أن القبل والدبر عورة، واتفقوا أيضا على أن ما فوق السرة وما دون الركبة ليس بعورة، واختلفوا في سائر ذلك، فذهب جمهور العلماء إلى أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهذا هو الراجح لما ثبت في جامع الترمذي عن جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غط فخذك فإنها من العورة. وثبت أيضا في سنن الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين السرة والركبة عورة. ثم قال رحمه الله: وإزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة حين التعليق على قوله رحمه الله: ولا يجر الرجل إزاره بطرا ولا ثوبه من الخيلاء. ثم قال رحمه الله: والفخذ عورة وليس كالعورة نفسها. ذلك أن العورة عند العلماء عورتان: عورة مغلظة وهي السوأتان القبل والدبر، وقد مر الاتفاق على وجوب سترهما، وعورة مخففة وهي الفخذ، وهذه هي التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء، وقد تقدم بيان الراجح في ذلك لصراحة الأدلة. ثم قال رحمه الله: ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر، أي يستر به عورته ما بين السرة والركبة، ولا بد من أن يكون المئزر صفيقا لا يظهر منه لون العورة. ودليل ما ذهب إليه المصنف رحمه الله ما ثبت في مسند أحمد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ويلحق بالحمام المسبح العمومي والبحر وما شابه ذلك ولعبة كرة القدم وغير ذلك مما يتعاطاه الرجال. ثم قال رحمه الله: ولا تدخله المرأة إلا من علة، أي المرأة ممنوعة من دخول الحمام للحديث المذكور آنفا: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ولما ثبت في سنن أبي داود عن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة فقالت: ممن أنتن؟ فقلنا: من أهل الشام. قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلنا: نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها، وفي رواية في غير بيت زوجها، إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل، وفي رواية الترمذي: إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. أما ما استثناه المصنف، وهذا الحديث حقيقة حديث مزلزل يدلنا على غربة الإسلام وغربة هذا الدين في زماننا هذا، فالنساء لا أقول تحفظ عورتها ولا تذهب إلى الحمام، هي عورتها كالسلعة تعرض يراها الغادي والرايح كما يقولون على قارعة الطريق، التي تذهب تشتغل موظفة عورتها لا تبالي بها، والتي تخرج للدراسة كذلك، والتي تتجول في الأسواق، والله المستعان. وهذا الحديث أيضا فيه تنبيه للمرأة أن تتحفظ وأن تحمي نفسها خاصة من الغرف التي تقوم المرأة بتغيير ثيابها إذا اشترت ثيابا من محل ما. فأقول لهذه المرأة: هذا الحديث يمنعك أن تغيري ثيابك في مثل هذه المحلات. أما ما استثناه المصنف رحمه الله فقد روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا من حيث السند. أما من حيث الفقه فإن المرأة يجوز لها الذهاب إلى الحمام للحاجة الأكيدة وبضوابط معتبرة. أما الحاجة بأن لا يكون عند المرأة حمام في بيتها ويكون الجو باردا لا يمكنها الاغتسال فيه لما يفضي ذلك في الغالب إلى المرض، ففي مثل هذه الحال يرخص للمرأة الذهاب إلى الحمام مع اختيار الوقت المناسب وستر عورتها وغض البصر عن عورات النساء الأخريات، خاصة منهن اللاتي لا تبالين ماذا يظهر من عورتها، وإن وجدت حماما فرديا خاصا اغتسلت فيه، فهذا هو الأكمل والأفضل إن لم يكن المتعين. وها هنا وقفة لبيان حدود عورة المرأة مع الرجال المحارم، والمحارم جمع محرم، وهو من يحرم عليه نكاحها على التأبيد. فيجوز للمرأة أن تبدي لمحارمها مواضع الزينة وهي مواضع الوضوء كالرأس والعنق والذراعان وأنصاف الساقين، ولا يجوز لها أن تبدي لهم أكثر من ذلك كالبطن والظهر والثدي ونحو ذلك، كما لا يجوز لها أن تظهر أمامهم بلباس ضيق يصف أو شفاف يشف ما يجب عليها ستره. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وحجته قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فتحة الصدر الصدر، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ففي الآية دليل على إباحة إبداء الزينة للزوج ولمن ذكر معه من الآباء وغيرهم، ومعلوم أن المراد بإبداء الزينة أي موضع الزينة، وهو الوجه واليد والذراع إلى آخر ذلك، كل موضع في البدن يمكن أن تتزين فيه المرأة كالمعصم وكالرقبة أي أعلى الصدر وكشعرها وكذراعها وأنساف ساقيها كوضع الخلخال في رجليها. وأما حدود عورة المرأة مع المرأة، وهذا أمر مهم جدا تتساهل النساء في مثل هذه الأمور. عورة المرأة مع المرأة على الصحيح هي مواضع الزينة المذكورة آنفا، فعورة المرأة مع المرأة هي عورتها مع محارمها، وهذا أي هذا الاختيار هو رواية عن الإمام أبي حنيفة، وهو اختيار ابن القطان الفاسي من علماء المالكية في كتابه أحكام النظر، قال رحمه الله: تبدي المرأة للمرأة ما تبدي لذوي محارمها وهي ممنوعة مما زاد عليه. وهذا الذي قاله وإن كان على خلاف قول الجمهور إلا أنه يعضده ظاهر الآية الكريمة المذكورة آنفا، وهو الأحوط والأبرأ للذمة. ثم قال رحمه الله: ولا يتلاصق رجلان ولا امرأتان في لحاف واحد. دليله ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله من باب سد الذرائع إلى الفساد، ومعلوم أن سد الذرائع قاعدة شرعية معتبرة لها شواهد كثيرة في القرآن والسنة، قد تقدم في درس الأربعين ذكر بعض أمثلتها. فيحرم إذن التلاصق بين الرجلين والمرأتين في اللحاف الواحد إذا كان بالغين غير مستوري العورة، وكذلك يمنع ذلك إذا كان مستوري العورة، ويؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. ثم قال رحمه الله: ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد لها منه من شهود موت أبويها أو ذي قرابتها أو نحو ذلك مما يباح لها. ودليل قول المصنف رحمه الله قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة. ثم قال: فيلزمن البيوت، فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكن على تبذل وتستر تام. انتهى كلامه رحمه الله. ودليل أيضا كلام المصنف ما ثبت في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من ربها إذا هي في قعر بيتها. قال العلامة علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: المرأة عورة فإذا خرجت، أي من خدرها، استشرفها الشيطان، أي زينها في نظر الرجال، وقيل أي نظر إليها ليغويها ويغوي بها. انتهى كلامه رحمه الله. والمقصود بالمتسترة أي ألا يظهر من بدنها إلا الوجه والكفين، إلا الوجه والكفان على قول جمهور العلماء، ولو سترتهما فهو الأفضل والأكمل بإجماع العلماء. والقول بلبس النقاب والقفازين قول مشهور في جميع المذاهب، لا ينكره إلا جاهل أو صاحب هوى، بل ذهب بعضهم كالنفراوي المالكي في شرحه الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني إلى القول بوجوب ستر وجهها في الأزمنة التي يقل فيها أهل الإيمان ويكثر فيها أهل الفسوق والعصيان. وها هنا تنبيه يتعلق بوجوب ستر المرأة قدميها، فإنهما عورة، للحديث السابق: المرأة عورة، والخلاف في الوجه والكفين مبني على ما ورد من أدلة تستثنيهما. وللحديث المذكور في الدرس السابق الثابت في جامع الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. وقوله رحمه الله: أو نحو ذلك مما يباح لها، كأن تخرج للتطبب أو لزيارة والديها وإخوانها أو للسوق أو للمسجد وما شابه ذلك. ويجب عليها في كل هذا أن تخرج تفلة، أي غير متطيبة، فقد ثبت في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات. وثبت في مسند أحمد وغيره عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت، أي وضعت العطر والطيب، فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية والعياذ بالله. فانتبهي يا أمة الله ألا تدخلي في هذا الوعيد الشديد. ثم قال رحمه الله: ولا تحذر من ذلك ما فيه نوح نائحة، ولا تحذر من ذلك ما فيه نوح نائحة أو لهو من مزمار أو عود أو شبهه من الملاهي الملهية إلا الدف في النكاح وقد اختلف في الكبر. أي لا يجوز للمرأة التي تخرج من بيتها لحاجتها أن تحضر جنازة والديها أو قرابتها وفيها تنوح النائحة فتجلس راضية له أو مشجعة. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. اللهم سلم سلم. وهذا دليل على أن النوح من كبائر الذنوب. أما إن أنكرت الجالسة بما تقدر عليه على من ينوح فقد أدت ما عليها. كذلك لا يجوز لها أن تحضر مجلس لهو من مزمار أو عود وشبهه، وذلك لحرمة المعازف. وهذا الحكم لا يختص بالنساء بل هو أيضا للرجال، والنساء استثني في حقهم شيء ذكره المصنف، وسنذكر أيضا التفصيل. أما الرجل فلم يستثنى في حقه شيء من آلات الطرب من هذه المعازف. والأدلة في الوحيين وأقوال السلف طافحة في الدلالة على حرمة المعازف بجميع أنواعها. أما من القرآن قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فقد روى الطبري بأسانيد ثابتة عن ابن مسعود أنه قال: الغناء والذي لا إله إلا هو يرددها 3 مرات. وقد سئل عن هذه الآية وقد فسر لهو الحديث وأقسم على ذلك 3 مرار أنه الغناء. وثبت مثله عن ابن عباس قال: هو الغنى ونحوه. وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فقد روى الطبري في تفسيره بسند ثابت عن ابن عباس قال: هو الغنى وهي يمانية يقول اسمد لنا أي تغنى لنا. أما من السنة فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان معلقا على هذا الحديث قال: ووجه الدلالة منه أن المعازف هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك، ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها، ولما قارن استحلالها باستحلال الخمر والخز. وعن نافع قال سمع ابن عمر صوت زمارة راع قال فجعل إصبعيه في أذنيه وعدل عن الطريق وجعل يقول يا نافع أتسمع فأقول نعم فلما قلت لا راجع الطريق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال القرطبي المفسر في تفسيره وقال علماؤنا إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزمرهم. وقال ابن رجب في كتابه نزهة الأسماع في مسألة السماع وإنما لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه لأنه لم يكن مستمعا بل سامعا والسامع من غير استماع لا يوصف فعله بالتحريم لأنه عن غير قصد منه. فابن عمر لم يأمر نافعا أن يسد أذنيه لأن نافعا لم يكن مستمعا وإنما كان سامعا. وعن جابر قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فوضعه في حجره فبكى فقال له عبد الرحمن أتبكي أولم تكن نهيت عن البكاء قال إني لم أنه عن البكاء ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. وعن عمران بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف. قيل يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان وشربت الخمور. وعن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. أما أقوال السلف فقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وثبت أيضا عن عمر بن عبد العزيز فيما رواه النسائي في سننه عن الأوزاعي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابا فيه وقسم أبيك لك الخمس كله وإنما سهم أبيك كسهم رجل من المسلمين وفيه حق الله وحق الرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فما أكثر خصماء أبيك يوم القيامة فكيف ينجو من كثرت خصماؤه. وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة السوء. وثبت أيضا عن إبراهيم بن المنذر وهو من شيوخ البخاري وهو من شيوخ أهل المدينة سئل فقيل له أنتم ترخصون في الغناء فقال معاذ الله ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق. وقد نقل غير واحد من العلماء الاتفاق والإجماع على حرمة المعازف آلات الطرب. قال البغوي في شرح السنة واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف وقال أبو العباس القرطبي وهو من علماء المالكية: أما المزامير والأوتار والكوبة وهو طبل طويل ضيق الوسط فلا يختلف في تحريم سماعه، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وقال ابن رجب في نزهة السماع في مسألة السماع: سماع آلات الملاهي كلها وكل منها محرم بانفراده. وقد حكى أبو بكر الآجري وغيره إجماع العلماء على ذلك. وقال ابن حجر الهيتمي في كتابه كف الرعاع: الأوتار والمعازف كالطنبور والعود والصنج، أي ذي الأوتار والرباب والجنك والكمنجة والسنتير والدريج وغير ذلك، هذه كلها محرمة بلا خلاف، ومن حكى فيها خلافا فقد غلط عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه وزل به عن سنن تقواه. وممن حكى الإجماع على تحريم ذلك كله الإمام أبو العباس القرطبي وهو الثقة العدل. وقوله رحمه الله: إلا الدف في النكاح، وكذلك أيضا في العيدين، أي الاستثناء، استثناء النساء في موضعين، في النكاح وفي العيدين، وآلة واحدة فقط وهو الدف، وهو الدف فقط في موضعين فقط هما النكاح والعيدين. أما النكاح فلورود أدلة صحيحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: فصل بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. وثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعلت فلانة ليتيمة كانت عندها، فقلت: أهديناها إلى زوجها. قال: فهل بعثتم معها بجارية تضرب بالدف وتغني؟ قالت: تقول ماذا؟ قال: تقول: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. أما في العيدين فلما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وفي رواية البيهقي في شعب الإيمان أنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار يغنيان بما تناولت الأنصار يوم بعاث. قالت: وليست بمغنيتين، أي ليست مهنة لهما الغناء. فقال أبو بكر: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. ولها أيضا في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، أي تضربان الدف، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى. لاحظوا معي، هل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر تسمية ما صنعته الجارية من ضربها بالدف مزمارا من مزامير الشيطان، لم ينكر عليه، ولكن علمه أنها أنه رخص في يوم العيد للنساء أن يضربن بالدف يوم العيد، وكما مر معنا يوم النكاح. قال الحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، والبخاري له شروح كثيرة منها شرح ابن رجب اسمه فتح الباري، والابن حجر العسقلاني أيضا شرح على البخاري واسمه أيضا فتح الباري. قال رحمه الله: وفي الحديث ما يدل على تحريمه في غير أيام العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأنها أيام عيد، فدل على أن المقتضي للمنع قائم، لكن عارضه معارض وهو الفرح والسرور العارض بأيام العيد. وقد أقر أبا بكر على تسمية الدف مزمور الشيطان، وهذا يدل على وجود المقتضي للتحريم لولا وجود المانع. ثم قال رحمه الله: وقد اختلف في الكبر، والكبر هو الطبل الكبير المجلد من وجهين، والصحيح أنه حرام لعدم ورود دليل يستثنيه من جملة المعازف المحرمة، ولثبوت النهي عنه فيما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة. قال سفيان الثوري: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة. سفيان وعلي بن بذيمة هما راويان لهذا الحديث، فسفيان سأل علي بن بذيمة عن الكوبة قال: الطبل. وورد تفسير الكوبة بالطبل عن أحد أئمة اللغة وهو ابن الأعرابي كما في معجمه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.